إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنحن اليوم بإذن الله تعالى ومشيئته على موعد مع رحلة مباركة ميمونة، مع رحلة فريدة في عالم الأسفار والرحلات، ينتقل فيها المسلم بقلبه وبدنه إلى بلد الله الأمين لمناجاة رب العالمين. إنها رحلة تغفر فيها الذنوب، وتستر فيها العيوب، وتطمئن فيها بذكر الله القلوب. إنها رحلة الحج إلى بيت الله الحرام لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام. أيها الأحبة الفضلاء، قبل أيام قلائل شرعت وفود الموحدين وجحافل المؤمنين في مغادرة البلاد باتجاه مكة أم القرى لأداء مناسك الحج. ومن الجفاء أن ينطلق آباؤنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا لأداء مناسك الحج دون أن نشاركهم في هذه الرحلة المباركة الميمونة. ما أروعها من رحلة، وما أعظمه من سفر، وما أجله من منظر. تطوف في تلك الرحاب الطاهرة والبقاع المقدسة، فتتذكر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو صاحب أزكى نفس أحرمت، وأطهر روح هتفت، وأعذب شفة هللت وكبرت ولبت، وأكرم يد رمت واستلمت، وأشرف قدم طافت وسعت. تجوب تلك الأماكن الطاهرة فتتذكر المعصوم بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه ومحبيه، يرددون تلك العبارات الرائعة ويترنمون ويتلذذون بتلك الكلمات الطيبة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فيا من أكرمه الله جل وعلا بأداء الحج، ويا من يوفقه ربنا جل وعلا في القريب العاجل لأداء مناسك الحج، تذكر فضل الله عليك، فإن الله جل وعلا قد اصطفاك من 1.5 مليار مسلم لتكون ضيفاً من ضيوفه وتؤدي مناسك الحج بإذن الله تعالى. أحبتي في الله، ما جئت اليوم لأذكر لكم المواقيت الزمانية والمكانية للحج، ولا لأذكركم بمحظورات الإحرام، ولا لأسرد على مسامعكم حديث جابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم كأننا نراها، ولكن أتيت لأقف مع الحج وقفتين بارزتين أرجو أن يكون لهما الأثر البالغ علينا في الحياة الدنيا. الوقفة الأولى أيها الفضلاء مع قول رب الأرض والسماء: ليشهدوا منافع لهم. هذا جزء من آية قرآنية كريمة في سورة الحج، يقول فيها ربنا جل وعلا: وأذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. لو تأمل الأصحاء المعافون من أصحاب الأموال والقدرة على الحج، لو تأملوا قول ربنا جل وعلا ليشهدوا منافع لهم لبكوا دماً بدل الدمع على تفريطهم في أداء فريضة الحج. ليشهدوا منافع لهم، من أعظم منافع الحج أيها الأكارم مغفرة الذنوب والعتق من النار. ما أحوجنا إلى أعمال تغفر بها ذنوبنا وخطايانا وقد بلغت عنان السماء؟ ما أحوجنا للعتق من النيران ودخول الجنان؟ في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. كأنه ميلاد جديد وعهد سعيد، كأن الإنسان وقد أكمل مناسك الحج كما أمر فكان حجه مبرورا، كأني به يولد من جديد ويقول: اليوم ميلادي الجديد وما مضى، موت بليت به بليل داجي، أنا قد سريت إلى الهداية عارجا، يا حسن ذا الإسراء والمعراج. وعند البخاري ومسلم أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ترى ماذا يقول المقصرون والمفرطون في أداء الحج وهم قادرون بدنيا وماليا، مستطيعون، شغلتهم أموالهم أو شغلتهم أولادهم أو تجاراتهم أو وظائفهم، ففرطوا في هذا الأجر العظيم وهو دخول الجنة والعتق من النيران ومغفرة الذنوب بإذن الله علام الغيوب. أيها الأحباب الفضلاء، في يوم عرفة، ذلكم اليوم المبارك الذي تتنزل فيه الرحمات، بل ويدنو فيه ربنا جل وعلا ويباهي بأولئك الحجاج، بأولئك المحرمين، بأولئك الذين جاءوا شعثا غبرا يتضرعون لخالقهم ويسألون ربهم، يباهي بهم الملائكة في يوم عرفة، تعتق الرقاب من النار بإذن الواحد الجبار. اسمع أخا الإيمان لما رواه مسلم من حديث أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو، وإنه ليدنو، ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: انظروا ماذا يريد هؤلاء، ماذا يريد هؤلاء، جاءوا شعثا غبرا، فارقوا الأوطان، قطعوا الفيافي والقفار، جابوا البحار والأنهار، ودعوا الأهل والخلاد والأصحاب والجيران والأوطان والبلدان والتجارات والوظائف. ماذا يريد هؤلاء؟ يريدون مغفرة الذنوب، يريدون ستر العيوب، يريدون دخول الجنان، يريدون العتق من النيران، يريدون رضوانك يا رحمن. الله جل وعلا يباهي بهم الملائكة، وإنه ليدنو، ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ماذا يريد هؤلاء؟ وتعتق رقابهم بإذن الله جل وعلا من النار. أحبتي في الله، قبل أن أختم حديثي عن هذه الوقفة، أذكر أنموذجا من النماذج الإيمانية الراقية، وهي جديرة بأن نقف أمامها وقفة إعزاز وإجلال وإكبار وتقدير وتبجيل. نقف وقفة مع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ففي الصحيحين من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا لا نرى إلا الحج، أي خرجنا نريد الحج، خرجنا لا نرى إلا الحج، فلما كنا بسرف حظت، سرف موضع بين مكة والمدينة، خرجوا من المدينة باتجاه مكة يريدون الحج، في سرف وهو موضع بين مكة والمدينة حاضت عائشة رضي الله عنها، فلما كنا بسرف حظت، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي. وها هنا وقفة، لم تبكي عائشة رضي الله عنها؟ تبكي لأنها تظن أن الحيض يمنع المرأة من أداء الحج، تظن أن حيضتها تمنعها من منافع الحج على كثرتها، تمنعها من تكفير الذنوب والسيئات، تمنعها من مغفرة الذنوب، تمنعها من العتق من النيران، تمنعها من شهود منافع الحج. فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما لك؟ أنفست؟ أنفست أي أحضت، يطلق النفاس ويراد به الحيض، فمن أسماء الحيض النفاس. ما لك؟ أنفست؟ قالت قلت نعم. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحيض أمر كتبه الله على بنات آدم، أي لا داعي للقلق، لا داعي للبكاء، الحيض شيء كتبه الله على النساء على بنات آدم. إن الحيض أمر كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، وفي رواية فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. يقف الحاج بعرفة، الحائض تقف بعرفة، تأتي مزدلفة تبيت بها، تأتي منى تقضي فيها الليالي، ترمي الجمار، إلا أن الحائض تؤخر الطواف حتى تطهر، فافعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. الشاهد أيها الأكارم أن قلب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تواق لفعل الطاعات، مشتاق لأداء الحج، فشتان شتان شتان بين الثرى والثريا، شتان شتان شتان بين نور السهى وشمس الضحى، شتان شتان شتان بين عائشة رضي الله عنها التي تذرف الدموع وتسكب العبرات خوفاً من فوات منافع الحج وهي معذورة، وبين أناس من أهل هذا الزمان يبكي ذكورهم لانهزام فريقهم المفضل، وتبكي إناثهم لغياب الراقصة الماجنة عن الحفلة. هذا درس أيها الأكارم لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، وبعد، فالوقفة الثانية أيها الأكارم مع وحدة الأمة في الحج. فمن أعظم عبر الحج ودروسه أنه تتجلى فيه وحدة الأمة، أي تظهر فيه وحدة الأمة ظهوراً واضحاً بيناً جلياً، تتوحد الأمة وحدة حقيقية واقعية، إذ يجتمع حاكمهم ومحكومهم، غنيهم وفقيرهم، أبيضهم وأسودهم، عربيهم وأعجميهم، كبيرهم وصغيرهم، ذكرهم وأنثاهم، الكل محرم، والكل يظهر الفاقة لله عز وجل المنعم. الهوية واحدة، طرحوا جميع العصبيات والقوميات والحزبيات واجتمعوا على هوية واحدة، وكأني بهم جميعا، يرددون مع سلمان رضي الله عنه قولته الجميلة أبي الإسلام لا أب لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم. اللغة واحدة، ألا وهي التوحيد، فالكل يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهجة واحدة، لهجة الصدق، صدق الالتجاء إلى الله، صدق التضرع إلى الخالق جل في علاه، الصدق في الدعاء والسؤال، الصدق في الأقوال، الصدق في الأفعال والأعمال، فاللهجة واحدة، الصعيد واحد، كلهم مجتمعون بمكة ومنى وعرفة ومزدلفة، يجتمعون على صعيد واحد، الغاية واحدة، غايتهم جميعاً مغفرة الذنوب وتكفير الخطايا والعتق من النيران ودخول الجنان. الشعار واحد، كلهم يرددون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. الدمعة واحدة، إنها دمعة الندم على الماضي، على المعاصي والذنوب التي اقترفوها، دمعة الإنابة والاستغفار من الخطايا والآثام. هذا كله يدل على وحدة أمة الإسلام، فوحدة أمة الإسلام ممكنة وتتجلى أثناء أداء مناسك الحج أيها الأكارم. وهناك يتذكر الفضلاء الأخيار حال الأمة المريرة المؤسفة الأليم، فإن أمة الإسلام ضعفت بعد قوة، وذلت بعد عزة، وتقهقرت بعد تقدم ورقي وازدهار، وتشتتت الأمة وتشرذمت وتفرقت بعد وحدة وائتلاف واتفاق. تفرقت أمة الإسلام واجتمعت عليها أمم الكفر والضلال، وتكالب عليها الأعداء، فصارت أمة الإسلام كالفريسة للذئاب. وصدق فينا قول المعصوم عليه الصلاة والسلام فيما رواه أحمد وأبو داود عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. فلنتعلم أيها الأكارم من الحج درس الوحدة. وأنا حينما أنادي بالوحدة فليست وحدة على غير أصول، وليست وحدة تجمع شتاتا متناثرا على غير حق واتباع وهدى، إنما هي وحدة ترتكز على أصلين عظيمين. الأصل الأول الانتماء إلى الإسلام دون سواه من القوميات أو النعرات أو الطائف أو الطوائف أو الحزبيات، كما كان سلمان يقول: أبي الإسلام لا أب لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم. الأصل الثاني أيها الأكارم أن تكون وحدتنا مجتمعة على وحدة مصدر التلقي. والمراد بوحدة مصدر التلقي أن نتلقى طريق هدينا وسبيل منهجنا من كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسلف الأمة الصالح، وحينئذ توحد العقيدة وتنقى، وتوحد الشريعة وتصفى. فعلينا أن نتعلم من الحج درس الوحدة أيها الأكارم، ونحن تتفطر قلوبنا وتتمزق للتشتت الظاهر والتشرذم البارز بين أفراد أمة الإسلام. يقول ربنا جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وينهانا ربنا جل وعلا عن التفرق والتشرذم والتشتت، لأنه يذهب قوتنا وريحنا: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فهذا درس من أجل دروس الحج، أن نتعلم الوحدة أيها الأكارم. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا متحدين على الحق متحابين فيه جل في علاه. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما،